الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، يقول طلب أخي من صديق له عرض أن يبحث له عن زوجة، يقول فدلنا بعد ذلك على امرأة وتم العقد والحمد لله. يقول ثم تفاجأت باتصال من والدة صديق أخي تطلب حقها في الدلالة. يقول حيث كانت هي حلقة الوصل وألحت في الاتصالات طالبة مبلغ 3000 ريال. يقول لم يكن ثمة اتفاق بيننا على الدلالة بالأجر، ولم نكن نعلم أن أم هذا الصديق تعمل في خطبة النساء، فهل أجر الدلالة لازم في ذمتنا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. المتقرر عند العلماء أن العادة محكمة، والمتقرر عند العلماء أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فإذا جرى العرف في بلادكم أن من أوصى أحدا بأن يبحث له عن امرأة ليخطبها، جرى العرف عندكم أن هذا الذي يبحث يستحق شيئا من المال، فلا جرم أن هذا العرف لا بد من القضاء به، وأن العادة لا بد من تحكيمها، حتى وإن لم يجري بينك وبين من بحث لك شيء من الكلام أو الاشتراطات اللفظية، فإنه يكتفى بالاشتراط العرفي في العادة الجارية عن الاشتراط اللفظي. فإذا جرى العرف في بلادكم أن من يبحث لأحد عن زوجة فهو مستحق لشيء من المال، فلا جرم أن إعطاءه حينئذ لازم في ذمتك، حتى وإن لم تتلفظ بلسانك فإنه يكتفى بالاشتراط العرفي، بارك الله فيك. فإذا علم أن هذا الشخص يبحث لك عن امرأة وأعان من يبحث لك، فهو مستحق لشيء من المال على ما قضى به العرف. ومقدار المال أيضا يرجع إلى العرف، فإذا قضى العرف عندكم في بلادكم أنه 3000 ريال فهذا هو الواجب عليك، وإذا قضى العرف بأكثر فيجب عليك أن تدفع ما اقتضاه العرف. فإذا عندك الآن أمران مردهما إلى العرف. الأمر الأول أن الدفع لمن بحث لك عن زوجة أوجبه العرف، ولذلك يقول، ودليل ذلك قول الله عز وجل وأمر بالعرف. فمن باب الأمر بالعرف نوجب عليك أن تدفع لهذا الشخص المال. والعرف الثاني مقدار المال، فإذا وجوب الدفع دليله العرف، ومقدار الدفع دليله العرف، والعرف دليل من الأدلة الشرعية، والعادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فادفع بارك الله فيك ما تقرر في العرف بنفس راضية وصدر منشرح، والله أعلم.